منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو الدرس الأخير من هذه الوحدة المتعلقة ببيان وتعريف الركن الثاني من أركان عملية الحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ركن المحتسب عليه. وقد خصص هذا الدرس لبيان حكم عملي من أحكام إنكار المنكر، وهو المتعلق بأحكام الستر. فكثيرا ما يعرض للمحتسب أنه يريد تغيير المنكر أو الستر على صاحب المنكر، وهذا الأمر يجب أن يتم التعرف على الضابط الذي يحكمه وحدود تصرفات المحتسب مع المحتسب عليه بستر المنكر الذي وقع أو عدم ستره. وهنا لا يدخل الستر في باب الحدود التي ارتكبت، وهي حدود لله سبحانه وتعالى إذا وصلت إلى ولي الأمر، ولا يكون لأحد من الناس أن يطالب بسترها بعد أن تصل لولي الأمر. فالستر لا يكون إلا في تلك الأفعال والمنكرات التي يمكن أن تقع ولا يتعدى ضررها ولا يتعلق بأحد من المخلوقين. فمثلا لو أن إنسانا وجد آخرا مقيما على منكر مستتر به، لا يعلم ولا يظهر ولا تظهر أماراته ولا علاماته، كان يكون قد شرب الخمر ولكنه وجده في حالة سكر وهو مستتر عن الناس، وبطريق شيء من قدر الله اطلع على حاله تلك، فهنا يستر مثل هذا المسكين وينظر إليه بنظر رحمة وشفقة، بخلاف ما لو كان مجاهرا بشرب الخمر مظهرا له واطلع عليه في مجمع من الناس وأصبح منكرا معلوما عند كل أحد، فمثل هذا لا بد أن يؤاخذ وأن يرفع أمره إلى ولي الأمر. كذلك من ارتكب هذه الحدود ووصل الأمر إلى ولي الأمر الشرعي، فإنه هنا لا يستر مثل هذا ما دام أن أمر ذلك الحد قد وصل إلى ولي الأمر الشرعي. أيضا من الناس ومن أفراد المجتمع من هم من ذوي الهيئات أو من ذوي الوجاهات في المجتمع أو من القدوات المعتبرة اجتماعيا، فأمثال هؤلاء لا بد من أن تقال عثرتهم إذا تلبسوا بشيء من الخطأ الذي يسيء إلى أشخاصهم، وأن يراعى هذا الجانب، لأن هدم القيمة النفسية في المجتمع للقدوات التي ينظر إليها على أنها قدوة في فعل الخير لا يليق ولا ينبغي. فالستر ينبغي ألا يفوت مصلحة راجحة وألا يترتب عليه مفسدة باطنة، بمعنى أن الستر لا يفوت حقا من حقوق أحد من المخلوقين يمكن أن يترتب عليه، فلا يستر السارق الذي حاز مالا لا يحل له ويترتب على ذلك ضياع مال المسروق. وكذلك من انتهك عرض أحد من المسلمين كمن يغتصبون الفتيان أو الأحداث، فهنا لا يقال أن يصار إلى ستر هؤلاء المجرمين وما يترتب على ذلك الستر من ضياع لحق المخلوقين الذين اعتدى عليهم. وبالجملة الستر ينبغي ألا يترتب عليه مفسدة ظاهرة ترجح على المصلحة التي نرجو أن تتحقق من خلاله، ولا يكون الستر داخلا في الأفعال التي يترتب عليها حدود شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها إذا وصلت إلى الحاكم وإلى ولي الأمر. هذه نهاية هذه الوحدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.